بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ما ينقدح في عقلك من الإشكالات قد لا يكون بسبب ذكائك الحاد، وإنما بسبب الراني الذي طغى على بصيرتك فحال بينها وبين رؤية الحقيقة. هذه الحكمة تحاول أن توضح حقيقة الإشكالات التي تقع للإنسان، والتي يتبجح بها البعض ويفتخرون ويتوهمون أن لديهم عقول مفكرين وفلاسفة ومتكلمين، مع أنها ربما تكون وساوس نفس أمارة أو وساوس شيطان أو زخارف من القول لا قيمة لها. ولذلك هي تقسم الإشكالات إلى نوعين: إشكالات حقيقية وشرعية، وهي الإشكالات النابعة من حقائق، من مقدمات منطقية، ويراد بها كذلك حقائق، يعني مثل مثلا إشكالات في كيفية العمل في أمر ما. مثلا الشريعة أمرتنا بقضية معينة، فكيف نطبقها في الواقع؟ كيف نفعل مثلا السياسة في الواقع، السياسة الإسلامية في الواقع؟ كيف نفعل الاقتصاد والقيم الإسلامية مثلا في الواقع؟ كيف ربما نتعرف على الله تعالى من خلال أسمائه الحسنى؟ إذن هذه كلها إشكالات أو تساؤلات معتبرة وشرعية، لأن المراد منها هو الفهم الجيد للمسألة وتعقلها أو كيفية تنفيذها. ولهذا ورد في القرآن الكريم الكثير من التساؤلات: يسألونك عن كذا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، ولله تعالى عندما أجابهم بما يطيقون: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، إلى آخره. إذن هذه تساؤلات أو إشكالات. طبعا عندما نقول إشكالات هي في الحقيقة التساؤلات في الأمور الغامضة، والتي عادة تكون في كتب الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. إذن هذه التساؤلات أو إشكالات محترمة وشرعية، وتدل يعني حتى قيل أن العلم يكون من لسان سؤول، يعني كثير السؤال. الإشكالات أو النوع الثاني من الإشكالات أو التساؤلات أو تكون يعني هي عبارة عن أمور لا غرض منها، يعني إشكالات هي وساوس نفس فقط، وتكون بسبب الران كما ذكرنا الذي يصرف عن العمل ويجعل الإنسان يعني يبحث عن أي شيء، مثل ما فعل بنو إسرائيل عندما أمروا بذبح البقرة. الأمر واضح جدا، يذبحوا بقرة، وكان في إمكانهم أن يلجأوا إلى أي بقرة ويذبحوها، لكنهم بدأوا يشكلون عليه: ما لون هذه البقرة؟ كيف هي؟ هل تعمل أم لا تعمل؟ هل هي بكر أم إلى آخره؟ فذلك ما جعل الأمر يضيق عليه. طبعا إلى هذه التساؤلات إشارة بما ورد في القرآن الكريم من النهي عن السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يعني هناك أشياء لا يصح أن تسألوا عنها، يعني كان بعض الصحابة يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون له مثلا: من أبي؟ ما الفائدة في أن تعرف أباك؟ وقد لا يكون أبوه المعروف هو أبوه الحقيقي، وبالتالي هذه إشكالات. يعني إن تبدى لكم تسؤكم، ولذلك انصرف إلى العمل، انصرف إلى التقوى، انصرف إلى التعرف على الله تعالى، المعارف الحقيقية. كذلك طبعا بعد ذلك يعني في التاريخ الإسلامي، يعني في التراث الإسلامي إشكالات كثيرة جدا في كتب العقيدة، في مجالات مختلفة، حتى في الفلسفة في غيرها إشكالات كلها لا معنى لها. الله تعالى مثلا أمرنا في العقيدة بتعقل، تعقل المعارف الإلهية، تعقل عالم الغيب، لعدم إمكانية وصفه، لعدم متوفر القدرات لدينا لتصوره. الله تعالى عندما نعرفه تعقل لا تصور. لكن للأسف ذهب المحدثون، خصوصا ما يطلق عليه أهل الحديث، وخصوصا طبعا نشأ المجسمة في كل فرق، حتى في كل فرق ظهر المجسمة، وهؤلاء المجسمة وضعوا إشكالات: كيف يكون إلها ثم لا يكون له وجود ماهوي جسماني إلى آخره؟ وبعضهم حتى فرض قال: ما دام وجوده جسماني لابد أن يكون بلحم ودم وغيرها، مثل ما يروى عن مقاتل ابن سليمان. منهم من قال مثلا، يعني ابن تيمية طرح الكثير من الإشكالات، كتبهم ملوءة بالإشكالات، وكلها يعني كلام يعني دليل على البعد عن الحقيقة وليس دليل على العقل الفلسفي. مثال بسيط من إشكالاته: كيف يخلو العرش من الله وهو عندما ينزل إلى السماء الدنيا؟ فأجاب عنه بإجابات يقول فيها بأن هناك ما يسمى بالمكان العدمي، وهكذا طرح أجاب إجابات طبعا كلها من هذا، يعني يحاول أن يصور مع أن عالم الألوهية عالم الغيب المطلق، وعلاقتنا به هي التعقل. الله تعالى قال: وهو معكم، إذن هو معنا. الله تعالى قال: وهو في السماء له وفي الأرض له، هو كذلك. لا نجسم ولا نكيف ولا نضع له مكانا ولا محلا، الله تعالى تعالى عن المكان إلى آخره. لكن هؤلاء أشكلوا، قالوا: كيف يكون شيء ولا يكون له مكان؟ وتوهموا أن الشيء لابد أن يكون له مكان، أو أن الوجود يقتضي المكان، وبنوا على هذا الإشكال الكثير. يعني كل ما حصل من التجسيم نشأ عن هذا الأمر، قالوا أن هؤلاء الذين يعبدون إلها ليس له محل، إنما يعبدون وهما، كيف يكون لا داخل العالم ولا خارجه إلى آخره. بعضهم صار يعني يسخر من هذا ويقول: هذا وصف للبطيخ وليس وصف لإله. طبعا هذه إشكالات ناتجة عن وساوس، عن الران، وإلا نحن نعرف ربنا سبحانه وتعالى من غير أن نحتاج إلى كل هذه الأمور. لا نحتاج إلى معرفة ما هم يصفون، وصلوا حتى وصف الله تعالى بالصورة، يعني وذكروا أن صورته صورة شاب أمرد، وذكروا اليد والأصابع والأنامل والحقل والضرس، ويلبس كذا وإلى آخره. وفي أحاديث وفي أساطير كثيرة يروونها في هذا الأمر، وكلها مبنية على هذه الإشكالات، أنه لا يمكن أن يكون هناك يعني وجود من دون أن تكون له ماهية خارجة ظاهرة وطبعا مركبة وإلى آخره. وبالتالي هذه كلها إشكالات ناتجة عن الران، وإلا الذي يعرف الله تعالى ويسبحه ويعظمه وينزهه لا تخطر على بال هذه المسائل أصلا. مثل ذلك الذي أمر بذبح البقرة فيذبح بقرة مباشرة من دون أن يبحث عن لونها وغيره، لكن العقل الآخر لا يبحث عن هذه الأمور. كذلك بالنسبة للنبوة، نحن الله تعالى وصف لنا إبراهيم عليه السلام وكونه أواها منيبا خليلا مضحيا مسلما لله تعالى، أوصاف كثيرة جدا مملوءة بالجمال والقيم. لكن الذي يثير إشكالات صار يبحث: أين كذا؟ من هو الذبيح؟ كيف ذبحه؟ من إلى آخره؟ وتساؤلات كثيرة. طبعا وجدت هذه التساؤلات من يجيب عنها إجابات خاطئة، اليهود وتلاميذ اليهود، ونسجوا أساطير من عندهم لا توجد حتى في كتب أهل الكتاب، فشوهوا صورة إبراهيم عليه السلام، وهكذا كل الأنبياء، يعني كلها بسبب هذه التساؤلات. ابن خلدون ذكر هذا الأمر، قال: العرب كان فيه نوع من الفضول وللبحث عن المسائل وغيرها، فلم يجدوا إلا اليهود ليجيبوا. فلذلك نجد أن كتب التفسير مثلا الطبري إلى آخره مملوءة بهذه الإسرائيليات. يعني حتى الكلب، كلب أهل الكهف، راحوا يبحثون عن اسمه ووجدوا له اسم إشكال، يعني كأن كلب أهل الكهف تحتاجون إلى البحث عنه، كذلك البحث عن عددهم وعن أسمائهم، وكل ذلك طبعا من الفضول ولا يدل. أن القرآن الكريم ذكر القصة للعبرة، وكان في إمكانه أن يسميهم ويذكر مكانهم وغير ذلك. ولهذا الله تعالى نبه إلى عدم الحاجة إلى مثل هذه الأسئلة. سيقول: ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم إلى آخره. كانوا ينبه مع أنه لم يذكر، القرآن الكريم لم يذكر هؤلاء، لأن الغرض هو التنبيه إلى أخذ العبرة منهم والاستفادة منهم، وإلا حتى لو عرفنا عددهم. العبرة ليست بكثرة المعلومات، يعني للأسف البعض يقول فلان وعاء ملئ علما مثل ما قالوا عن كعب الأحبار، ليس كذلك. العلم ليس كثرة المعلومات، العلم هو تلك الحقائق النبيلة السليمة الصادقة اليقينية التي تفيدنا إما معرفة ما يسمى بالحكمة النظرية والعرفان النظري، أو تفيدنا علما عمليا أو أمورا عملية تنفعنا في حياتنا وتنفعنا كذلك في التواصل مع ربنا. يعني هذه هي الإشكالات الحقيقية، والتي تكون بعد العمل وليس أو تكون أثناء. مثلا شخص يعني مريد يذهب إلى شيخه تأتيه إشكالات معينة في سلوكه: كيف أتخلص مثلا من الغرور؟ أصابني عجب، أصابني كبر، كيف أتخلص منه؟ أصابتني وسوسة. يعني هذه الإشكالات الحقيقية، وهذه للأسف لن تجد المادة الكافية. يعني لو نذهب إلى تراثنا نجد أن الإشكالات التي طرحت أكبر، طرحت في الإشكالات التافهة والإشكالات التي لا قيمة لها أكبر بكثير من الإشكالات التي لها قيمة. القرآن الكريم مثلا نظر، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. لو أن طبقنا هذه الآية بمفهوم الصحيح وأثرنا الإشكالات بمفهوم الصحيح لكان المسلمون أول من اكتشف علوم التغذية، علوم الغذاء، العلوم المرتبطة بالغذاء. هذه الآية فلينظر الإنسان إلى طعامه في الأصل تثير فينا الإشكالات، فلينظر إلى الطعام ونبحث في الطعام وأنواع الأطعمة وكيفية تشكل العظم الأطعمة وكيفية تمثل الأطعمة في الجسم وغير ذلك، ونشكل بذلك معارف علمية كثيرة. وهكذا عندما أمرنا بالنظر إلى الإبل يتشكل لدينا علم الحيوان وعلم الحياة ونعرف الحياة وأسرارها. القرآن الكريم عندما ذكر السماء كذلك نتعرف على هذه الحقائق الفلكية وكل شيء. يعني القرآن الكريم عندما يذكر هذه الأمور هو ذكر لكل علم العناصر الأساسية التي تشكله والتي من خلالها إذا أثرنا الإشكالات أن نصل إليه. مثل ما يشير يعني كل علوم مبنية على إشكالات، العلوم الكونية كلها مبنية على إشكالات، ولكن إشكالات حقيقية ليست إشكالات مزيفة. إشكالات مزيفة لن تصل بنا إلى علم، بل تصل بنا إلى مجرد خرافات والدجل وشعوذة ولا قيمة لها. ولكن الإشكالات الحقيقية هي التي تنبهنا إلى هذه الأمور. وهكذا لو عدنا مثلا إلى الآن الكبار العقول الفلسفية، بارتراند راسل مثلا، أو مثلا أندوكينز الذي يدعي الفلسفة وغيره، أصحاب الإلحاد الجديد، كلهم يثيرون إشكالات لا معنى لها ولا قيمة لها. إشكالات بالنسبة لله تعالى لا قيمة لها. مثال مثلا ما يسمى بمعضلة الشر، طبعا رددنا على هذه المشكلة في أمور كثيرة. كيف يكون إلها وفي نفس الوقت يكون هناك شر وتكون هناك آلاء في العالم؟ هذا ليس إشكالا، يعني ليس إشكالا إشكال. وحتى لو كان إشكالا فالجواب بسيط جدا. وكذلك من خلق الخلق؟ الله تعالى خلق الخلق، فمن خلق الله؟ إذن هذا كذلك، إذا قلنا الله تعالى واجب الوجود فكيف؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه وسوسة الشيطان عندما ذكر الله هذا الأمر، عندما ذكرت له هذه الوسوسة قال هذه وسوسة الشيطان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني كيد الشيطان إلى الوسوسة، وإلا لو تأمل الإنسان عقلا لوصل لهذا الأمر. يعني الله تعالى لابد أن ينتهي الخالق إلى، ينتهي الكون يعني إلى خالق لم يخلق واجب الوجود، وإلا لو كان مخلوقا لكان لم يكن خالقا. وكونه واجب الوجود يقتضي أن وجوده ذاتي لا يستدعي وجودا قبله سابقا له، وبالتالي هذه نعرفها بالبديهة، انتفاء التسلسل، هذه معارف بديهية عقلية كل الناس يسلمون لها. كذلك المشركون أشكلوا كيف تكون هناك، وتصوروا أنهم أوقعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفخ عندما قالوا كيف، عندما ذكر شجرة الزقوم قالوا كيف تكون شجرة في جهنم. يعني هذه كلها إشكال يعني لا قيمة له. الله تعالى ذكرها في القرآن الكريم، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فهذه إشكالات أحيانا تكون من باب الفتنة. يعني هؤلاء الذين يشكلون في الحقيقة ليسوا، لا ينطلقون من ذكاء حاد، وإنما ينطلقون من نفس مملوءة بالوساوس، مملوءة بالران. يعني هذا الذي يبحث عن، لم يكفيه ما تحدث الله تعالى به عن الأنبياء وذهب إلى الأساطير يبحث فيها. يعني هذا دليل على أنه لا يثق في الوحي جيدا، أو يعني لم يهتم بالأمور العملية المرتبطة بذلك الوحي. الذي لا تكفي صفات الله وأسمائه وكونه عليما قادرا مريدا حكيما لطيفا خبيرا، هذه الصفات وحدها تكفي لأن تتشبع النفس بكل معاني الحب والعشق لهذا الذي يتصف بكل هذه الصفات. لكن هؤلاء يتركون هذه جميعا ويذهبون إلى أشياء، مثل ما فعل أيضا أقوام الأنبياء عندما أشكلوا على أنبيائهم كونهم بشر، كونهم يمشون في الأسواق، كونهم يأكلون الطعام. يعني نسوا يعني ما عليه الأنبياء من قيم رفيعة وأخلاق عالية ومعجزات باهرة، يعني رأوها بأعينهم وراحوا يشكلون كيف يكون هكذا. وما يهمك، الله تعالى لو شاء أن يتخذ أي شيء نبي اتخذه، هو الذي يفعل، هو الذي أرسلك جعله واسطة لك، فهو الذي يختار الواسطة الذي يشاء. لكنهم طبعا يثيرون إشكاليات في عقولهم. نعم موجودة، نحن لا نقول إنها ليست إشكالات، ولكن هذه إشكالات ناتجة عن غباء وليس ناتجة عن ذكاء، ناتجة عن أوهام وليس ناتجة عن حقائق، ناتجة عن عقل أو بصيرة مملوءة بالران. الران أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال هي النكت السوداء التي تنكت على القلب بسبب المعاصي فلا يرى الحقائق. مثل شخص القلب شبهه بمثل المرآة، المرآة عندما تكون فيها الكثير من الأوساخ ونقف أمامها سنرى الكثير، لن نرى صورتنا جيدا، بل ربما مثلا شخص يقف في المرآة ومثلا المحل الذي تظهر فيه العين لا يظهر فيصبح غير موجود في المرآة. فهنا يشكل أين ذهبت عيني؟ يعني أرى الناس أن الصورة أنها كذلك لا توجد العين، لماذا لا توجد العين؟ لأن محلها مغطى بالران، مغطى بالمعاصي. ولذلك أحسن طريقة للتحقق بالحقائق هو السلوك الطيب، هو تطهير النفس، هو التربية، الأمراض النفسية، الكبر والعجب وغيرها هي الحائل بين الإنسان والحقيقة. وتعالى يقول سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني لن يفهموها وسيثيرون الإشكالات، عندما طبعا لن يفهموها سيثيرون الإشكالات حولها ويتوهمون أنهم على شيء، بينما هم هي أمراض نفسية. حتى الغزالي سبحان قال كثير من المناظرات الخلافات التي تقع، طبعا يتكلم بين المسلمين، قال كثير منها سببها يعني نفسي وليس حقيقي. الإشكالات التي يطرحونها كذلك كثير منها إشكالات نفسية، الغرض منها الانتصار فقط، يشكل على خصمه وهنا تظهر حتى المكاييل المزدوجة غير ذلك. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، أننا نسعى إلى تطهير أنفسنا وترقيتها بحيث تتعامل مع الواقع ومع المعلومات بطريقة أكثر علمية، لا تسأل. يعني أحيانا احنا طبعا أستاذ طلبة أحيانا يسألون، طالب الذكي يسأل أسئلة وجيهة وكذا إلى آخره، ولكن بعض الطلبة أسئلة أحسن الجواب عنها والسكوت وعدم الإجابة عنها، يضع إشكالا يعني وكأنه الإشكال هذا يدل على يعني كأنه لم يفهم شيئا، عندما يشكل على شيء يعني كأنه لم يفهم. وبالتالي ليس كل إشكال يعني دليل على الذكاء، الإشكال هو الإشكال الحقيقي الذي يفيد علما، الذي يفيد يعني كما روي يعني قصة عن أبي حنيفة أنه كان جالسا يدرس وكان يمد رجليه، يعني كان لديه ألم في رجليه، فجاء رجل تظهر عليه الوجاهة ويلبس لباس العلماء، فأبو حنيفة قبض رجليه احتراما لذلك الرجل، وكان يتكلم في فقه الصيام أظن، فقال إذا غابت الشمس أفطر الصائم، فسأل فرفع ذلك الرجل يده وسأل قال إذا لم تغب الشمس كيف ماذا يفعل؟ فهنا قال أبو بسط أبو حنيفة رجليه وقال آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. يعني الآن الحمد لله بسؤالك هذا بينت لي حدود عقلك، وبالتالي يعني هذا التصور أنه أشكل يعني كيف يعني لو أن الشمس لم تغب ماذا نفعل؟ فهنا أبو حنيفة هذا الشخص يتعامل مع خلاف الواقع. كذلك هذه ذكرت من باب النكتة والمزاح، لكن حقيقتها موجودة للأسف، الكثير من التساؤلات لا تختلف عن تساؤل هذا الرجل. والحمد لله رب العالمين.